قال جبار ما قوله فزت والله. قال عروة بن الزبير يعني تعجب هذا الكافر واحد ينطعن والرمح يخرج من صدره ويقول فزت والله، شو ما قوله فزت؟ ايش هذا يعني اللي قال عند الكافر اعظم خساره. هذا خلاص يعني اختلف. نعم. قال عروة بن الزبير يرون ان الملائكه دفنته. نعم. يعني اختفى ما وجدوا في الصانع. نعم. وشبيب الخارجي لما طعن دخل في الطعن وجعل يقول وعجلت اليك ربي لترضى. نعم هذا الشبيب الخارجي هذا من اشجع الخوارج، والخوارج هم الذين كفروا عليه، لكن كان له يعني قصص طويله جدا في البطوله. وكان لما يدخل في دخل الجيش يقول وعجلت اليك ربي لترضى، عجلت اليك يعني قاتل حتى اموت ربي لترضى. نعم. واعرف شخصا من اصحابنا لما حضرته الوفاه جعل يقول حبيبي ها قد جئت حتى خرجت نفسي. الشيخ الانسان يقول انا عارف واحد من اصحابنا، يعني كل دول هذول يعني يقول هذول يعني دون عارف الوفاه، يقول عارف واحد من اصحابي لما جاء له النزع كان يقول حبيبي ها قد جئت، يعني ناجي ربه سبحانه وتعالى حتى ظل على هذه الكلمة حتى توفاه الله تبارك وتعالى. نعم. ومثل هذا كثير. وأما قوله ففي صحيح البخاري عن المسور بن مخرم قال لما طعن عمر جعل يعلم، فقال ابن عباس وكأنه يجزئه أي يزيل جزعه يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذلك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحبته. نعم هذا حديث ابو يونس البخاري في ابن عباس وان عمر لما طعن هنا طعن بالخنجر الذي طعنه به ابو لؤلؤ المجوسي وطعنه في بطنه. فجاء ابن عباس وظل يجزع يعني يزيل عنه الجزع. فقال له يا امير المؤمنين وان كان ذلك يعني ما قصد ذلك يعني الموت، يعني لو فرض انه يعني جاءت الموت بس يعني ادبا، قال وان كان ذلك فانت لك سابقا يعني فقد صحبت رسول الله فاحسنت صحبته فمات وهو عنك راضي. نعم. ثم فارقته وهو عنك راضي. نعم الرسول. نعم. ثم صحبت ابا بكر فاحسنت صحبته. ثم فارقته وهو عنك راضي. نعم. ثم صحبت المسلمين فاحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. يعني هذه مناقبه، كل هذه مناقبك العظيم، انت لك سابقه عظيمه، صحبت رسول الله واحسنت صحبته ومات النبي وهو عنك راض، ثم صحبت صاحب رسول الله وهو بكر فاحسنت صحبته ثم مات يعني ابو بكر وهو عنك راض، ثم صحبت صحبته يعني رسول الله ثم اصحاب النبي، يعني والله يعني فارقتهم، يقول يعني لو فارقتهم بالموت في الطعنه فإنك ستموت يعني وهم عنك راضون، هذا أكبر المناقب يعني ما مما تجزى يعني. نعم. فقال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه، قال عمر يعني قال له عمر، وجاء في الحديث أنه كان مضطجعا فقال اسندوني فأجلسوه، وقال لابن عباس هذا الكلام، قال له أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واني احسنت صحبته ومات وهو عني راض. نعم. فانما ذاك من الله بمن به عليه. قال هذا من منه من الله سبحانه، يعني ما هو ب يعني كسبي وحظي، هذا من من الله، نسب هذا الفضل الى انه من الله تبارك وتعالى من الله به عليه. نعم. واما ما ذكرت من صحبه ابي بكر ورضاه فإنما ذاك من الله من به عليه. قال هذا كذلك منا من الله من الله بها. نعم. وأما ما ترى من جزع فهو من أجلك وأجل أصحابك. قال الذي ترى من جزعي ما هو لنفسي وإنما من أجلك وأجل أصحابك، يعني من أجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يفارقهم وهو في هذا الوقت ويخاف عليهم